ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء. لذلك بنقول ايه هنا؟ ان نرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم. شوف نرجو ده الضابط. اثنين ان يعفو الله عنهم. ثلاثة يدخلهم الجنة برحمته. اربعة لا نأمن عليهم. خمسة لا نشهد لهم بالجنة. دي كلها ضوابط في حق المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. وقلنا قبل ما نشرح ونوضح الكلام ده اكتر نعمل ايه؟ نفهم مين هم المحسنين دول. اللهم اجعلنا منهم. وان الاسلام ثلاث درجات: اسلام وايمان واحسان، واعلى درجة هي درجة الاحسان. وقلنا من حجب ان الله اشترط لكمال الدين ان يكون العبد من المحسنين. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول اللي ربنا بيوصفهم من أهل الجنة. لأن الآية دي كانت تعقيب على قول الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اثنين قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثلاثة ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. يبقى في الثلاث آيات دول: وليس لهن جن من جنسهم، من جنس هذه الآيات. رابعة اشترط الله الإسلام أن يكون الإسلام وهو محسن. الإحسان كلنا عارفينه، أن تعبد الله كأنك تراه، درجة عالية جدا، أن تعبد الله كأنك تراه. فهذه الدرجة العالية لازمة، ولذلك نسمي هذا مما يدعوك الله به إلى علو الهمة، أن تعلو همتك أنك تريد أن تكون من المحسنين، مش تكتفي بمجرد أنك أنت تكون مسلم. علو الهمة. لماذا نرى في أيامنا مسارعة الناس إلى الرخص وإلى الحد الأدنى من الدين، وإلى أن يقول: يا عم دي سنة، وينتشر بين الناس إن السنة إذا عملها أجر وإذا ما عملهاش ما عليهش حاجة. حد ما جي يسأل سائل: لو ان الوقت التشهد الاوسط في الصلاة سنة، ممكن اسيب التشهد الاوسط متعمدا؟ ده وصلنا له نتيجة ايه؟ نتيجة ان الاخوة كلامهم انما يحسن الترخص العلماء، أما التشدد فيحسنه كل واحد. يبقى ده المنهج عند الناس، إن العلماء دول هم أصحاب الرخص، هم اللي بيعرفوا يترخصوا. ويستدل يقول لك إن الله يحب أن تؤتى رخصه. طب ما تكمل الحديث ده كما. يبقى الأصل أنه يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى عزائمه، ده الأصل. وشبه عليه كما يحب أن تؤتى عزائمه يحب أن تؤتى رخصه. في موضع دي في موضع ودي في موضع. وإن رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل دي وعمل دي، أخذ بالعزائم. كنا في سفر وأحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزائم ايه؟ والتانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاة الفريضة يحمله رجلان ورجلاه تغطان الارض، ما مش قادر يدوس على رجله، واتنين يشلوه يخرج الى الصلاة. وقصادها برضو ان الرسول صلى الله عليه وقع عن فرس فصلى في بيته جالسا، اخذ بالرخص. يبقى يأخذ بالرخصة في موضعها ويأخذ بالعزائم في موضعها، ما يبقاش حياته كلها رخص. وانا قلت نبهت الكلام ده قبل كده كتير، قلت تجد في بلدكم ما فيش حد بيمسح على الشراب الا الاخو، والاخ يدخل حمام المسجد والشراب يغرق، اغسل رجليك بقى. لا، يمسح على الشراب. بتمسح على ايه؟ على المية الى اخره. في مثل ذلك من احوال كثيرة، جمع التقديم والقص قبل ما يسافر الى اخره، كل ديك يعني ترخص مهين احيانا من بعض الاخوة. اين علو الهمة؟ اين الاخذ بالعزائم؟ اين القوة في دين الله؟ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ما بنقولش ما فيش رخص، في رخص، ولكن في موضعها عندما يحتاج اليها حاجة المضطر يبقى يترخص. اما ان تبقى حياتك كلها كده رخص، هذا تأباه نفوس العلية. المحسنون هم اعلى مراتب الدين. المحسنون هم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. طيب، ثمرات هذا الإحسان، واحد الحب. جاءت إن الله يحب المحسنين 5 مرات في القرآن، 5 مرات التأكيد على أن الله يحب المحسنين. سؤال: ما حاجتك لحب الله؟ ما حاجتك إلى حب الله؟ فاهم السؤال؟ يعني إيه السؤال؟ يعني إيه السؤال؟ يعني قد ايه انت محتاج حب ربنا؟ انت محتاج ربنا يحبك؟ محتاج دي؟ رد على السؤال. طب محتاجها قد ايه؟ انت محتاج ربنا يحبك. انت وقفت مع نفسك واقفة وقلت كده: انا نفسي ان ربنا يحبني، انا محتاجها في حياتي فعلا ان ربنا يحبني. ما هي حاجتك لأن يحبك الله؟ للأسف انت ما عندكش إجابة للسؤال ده، انت مش فاهم السؤال ده لأنك ما عشتش المعنى ده قبل كده. هو ده المحسنين. ما حاجتك إلى حب الله؟ ايه حاجتك يا عم رضانا إلى حب الله؟ اقول انا؟ حاضر. أكثر من حاجة الجسم إلى الروح. حاجتك إلى أن يحبك الله أشد من حاجة العين إلى نورها والبدن إلى الروح. حاجة شديدة جدا، لأن الذين لا يحبهم الله فيتقلبون في مقته وغضبه هم المعذبون في الأرض. الذين يحبون غير الله أو يحبهم غير الله معذبون بهذا الحب. عشان كده عم حسين تلاقيهم بيقولوا الحب عذاب، مش كده؟ يقولوا حبك نار، صحيح؟ هم اللي بيقولوا ان الحب كده. وكل من عشق امرأة، احنا بنسمي اللي بيحب امرأة اسمه ايه؟ اسمه عشق، ما اسمهش حب. الحب لله، الحب هو الحب الصحيح، الحب في الله، لكن المحرم اسمه ايه؟ عشق. كل من عشق امرأة عزب بها ولابد، صح ولا لا؟ اسألهم، ما تسألنيش أنا. وكل بيت بني على الحب بين الرجل والمرأة بيت في النهاية فاشل، اسألهم ومعذب. ما بنقولش ما تحبش مراتك، لا، حبها الحب الشرعي الصحيح، وهي تحبك الحب الشرعي الصحيح. إذا انضبط الأمر بشرع فإن الله يرعى هذا البيت وهذا الحب وينميه ويعيش بضوابطه. لو أنت وصلت للدرجة دي، درجة أنك تعبد الله كأنك يعني وانت واقف في الصلاة ينصب وجهه الى وجه عبدك كأنك واقف قدام عينيك ربنا، كأنك اللي زي ده يسرح ازاي؟ ازاي؟ ازاي هو شايف ربنا؟ كأنه يرى الله. فالشاهد هنا ان الحب ده، إن الله يحب المحسنين، مرتبط بأعمال. اسمع أول آية تأتينا في القرآن في البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، قال جل جلاله: وأحضرت الأنفس الشح. لو قريتها صح، وأحضرت الأنفس الشح. يعني أحضر الله الأنفس الشح، يعني الشح مغروس في جذر النفس، طبيعة بشرية. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور. أول إنسان كده، علة بشرية يا جماعة. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت إن الشهوات مزينة دي علة بشرية، الشهوات مزينة في أعين الناس دي علة في البشر كلهم، إن الشهوات في عينيه حلوة مزينة جميلة. نفس الشيء الشح ده علة بشرية، من حيلتك البشرية الشح، وتؤمر بالإنفاق. جاهد نفسك بقى، انك تجاهد نفسك. وزي ما اقول كده ان الشح مش فلوس بس يا جماعة، ده الشح بيبقى الشحيح ده بيبقى شحيح في كل حاجة، يمنع ما لا ينفعه. هو شحيح بأصله بطبعه، فعشان كده ما بيديش لا فلوس ولا عواطف ولا كلام ولا أي حاجة. هو شحيح في حياته كلها، يبخل بما لا ينفعه. حاجة موجودة جنبي تضره وبرضه مش عايز يمشيه، ليه؟ بخيل. شحيح. عشان كده بنقول ايه، إن من الإحسان أن يكون الإنسان كريما، أن يكون الإنسان إيه؟ كريما، بذولا، معطاء، جوادا. إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. هي دي حد الجود، ألا يخشى الفقر. لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. اثنين: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الحكمة. مش عشان كريم وجواد ومعطاء وبذول يبقى يهلك نفسه. ربنا قال كده: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وزي ما قلنا قبل كده ان الجود الخلق المحمود، بين خلقين ذميمين، بين التبذير والاسراف وبين السح والتقتير، الوسط بينهم الجود والكرم. واحسنوا، إن الله يحب المحسنين. الآية الثانية فيها الإنفاق برضو، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دايما يجي الإحسان في عقب المعاملات، لأن زي ما قلنا كده أن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، ده معنى. ده إيه؟ معنى حال. حال يعني إيه؟ مش حاجة ملموسة، لكن تبان بقى في مردها في التصرفات. وإنت بتتصرف مع الناس بتتصرف إزاي؟ في إنفاقك حين تؤذى، هي دي حين تؤذى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. ثلاثة، الربانيون. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الربانيون يعيشون لله، نسبتهم رباني نسبة إلى الرب، يعني بلغتنا العامية بتاع ربنا ده الرباني. فالرباني يا رب ماليش غيرك. الرباني حين يتصرف بربانية فإنه تجد وما كان قولهم إلا، ما إلا تفيد الحصر والقصر عم كمال، ها؟ وما إلا، وما كان قولهم إلا، ما قالوش إلا دعاء دعاء، فقولهم دعاؤهم ودعاؤهم قولهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، قولوا آمين، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ايه في دي دنيا؟ اقراها تاني كده. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ها، واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ايه دنيا في دي؟ ردوا علي. ومع ذلك ربنا قال فآتاهم الله ثواب الدنيا من غير ما يسألوا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. حسن هي اللي خلتهم من المحسنين. عشان كده ادعو الله أن يمن عليك بالإحسان. فآتاهم دي هدية عطية من الله جل جلاله. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أربعة، الآية الرابعة، قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نعوذ بالله من قسوة القلوب. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. عايزك تفهم ايه؟ ان التعامل مع الله، انت لما تتعامل مع الغفير اللي عندكم في البلد غير لما تتعامل مع ضابط شرطة في القاهرة، الامر يختلف شوية كتير. غير لما تتعامل مع شيخ، غير لما تتعامل مع كناس في الشارع، غير لما تتعامل مع مع أبوك وأمك، ماشي، غير لما تتعامل مع الله. لا لا، ده أنا مش بتكلم على أعلى وأوطى، أنا بتكلم في نوعية التعامل. نوعية التعامل، أنا قبل كده صرتها صيغة تانية، قلت إيه؟ إن الشرع العظيم جعل تعاملك مع بنتك غير تعاملك مع مراتك، غير تعاملك مع أختك، غير تعاملك مع أمك، غير تعاملك مع خالتك وعمتك، غير تعاملك مع بنت عمك وبنت عمتك، صح ولا لا؟ وكلهم نساء. حتى في حلالك اللي هي أمك وعمتك وخالتك وأختك وبنتك ومراتك، التعامل مختلف. في ده اسمه علم المعاملة. علم الايه؟ المعاملة. عشان كده لما الناس ما تعلمتش العلم ده، علم المعاملة، ما بقاش في ضوابط في معاملته بين أخته وأمه أو بين إلى آخره. اللخبطة الحاصلة في المشاعر والأحاسيس في الحدود والضوابط، اللخبطة دي نتيجة الجهل بالشرع، الجهل بالدين. في ضابط، أتعامل مع أختي لحد فين، ومع أمي لحد فين، ومع بنتي لحد فين. الشاهد هنا في إيه اللي أنا عايز أقوله بقى؟ إن بعض الناس بيحاول ينكر على ربنا كأنه بيتعامل مع مديره في الشغل أو صاحب العمل، زي ما بيضحك على ده ويخدعه، بيحاول يخدع ربنا، أو بيتعامل مع ربنا زي كأنه بيتعامل مع مراته في شغل الحرام والحلال والمسيسة والمدارة. يا ابني، ده ربنا. اسمع، فبما نقضهم ميثاقهم. يا ابني، انت بينك وبين ربنا ميثاق عظيم جدا، اللي اخذ عليك وانت في ظهر ابيك ادم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهيدنا ان تقولوا ان كنا غافلين، اديني ذكرتك. فانت ربك الله، يبقى ولاء الربوبية ده. للأسف الشديد برضو كتير بقول ان احيانا السلفيين بيعالجوا الغلو بغلو. الصوفية عندهم اعظم توحيد، توحيد الربوبية، اللي هو تعلق القلب بالله، عبده ورب. السلفيين جم هدوا تعظيم الربوبية ده شوية، بانهم قالوا توحيد الربوبية كل الناس بتوحد توحيد الربوبية، المهم بتوحيد الالهية. انا ما اقدرش اقول كده النهاردة، انا بقول النهاردة ان التوحيد هو التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الالهية وتوحيد الاسماء والصفات، التلاتة في نفس الدرجة من الاهمية. توحيد الربوبية اللي هو تعلق القلب بالله، وأن ترى الله ربا مالكا بجميع الوجوه. وتوحيد الإلهية ثمرة ومقتضى لتوحيد الإلهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى مقتضاها أن شهدت أن الله بيده ملكوت كل شيء، فإنها مقتضاها ألا تصرف شيئا من أعمال العبادة إلا لله. ومن مقتضاهما أنك توحد الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله ولا تتعدى ذلك. يبقى الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الثلاثة في نسق. لكن ضيق الصدور وضيق القلوب بيخلي الناس، يبقى عشان كده تلاقي كل الكلام على توحيد الألوهية، كل الكلام على توحيد الألوهية، لأن في مرض شائع هذه الأيام وهو الشركيات، فنعالجه. أما عندك أنت الثلاثة، احنا بنعالج شرك القبور وشرك الحاكمية وشرك هذه الشركيات الموجودة، نعالجها بتوحيد الإلهية، لكن الثلاثة في نسق واحد. الشاهد هنا ايه؟ فبما نقضهم ميثاقهم اللي هي واشهدهم على انفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. تلك ان في الدعاء، وانا بكتب دعاء الجمعة الاقي معظم أدعية القرآن ربنا ربنا، التوسل بالربوبية. فبما نقضهم ميثاقهم، انت بينك وبين ربنا ميثاق عظيم، ميثاق عظيم، انك عبده وهو ربك. حين يتفلت منك هذا الميثاق، تنقض الميثاق الذي بينك وبين ربك، أن تقفز على ربوبيته. وإحنا قلنا أن هناك عمل أكبر من الشرك اللي هو إيه؟ منازعة الله في ربوبيته وإلهيته. إزاي؟ أن تشعر من داخلك، تحب، تريد أن يسألك الناس وأن يحتاج إليك وأن يخضع لك وأن يذل لك، إنك أنت تبقى عايز كده إن الناس يطيعوك فلا يردون لك كلمة، وأن عايز تبقى إله. هي دي منازعة لله في ربوبيته وإلهيته. يبقى نقض الميثاق اللي بينك وبين ربنا إن أنت عبد، أن تعترض على بعض أقداره أو أحكامه أو قضاء قضاه فيك، يبقى نقضت الميثاق اللي بينك وبين ربنا. حصل كده، يحصل إيه؟ جعلنا قلوبهم قاسية. لما يقسو قلبه، الإشارة الملونة، العلامة المضيئة، العلامة الضوئية، الإشارة الضوئية إن قلبه قاسي، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية يا عم أسامة، إنه يحرف الكلمة. قلت لكم قبل كده في خطبة جمعة كان اسمها المنافقون الجدد، التأول للتملص، وديتكم سليم ان واحد كنا بنصلي التراويح مع الناس بنصف جزء وبعدين بنصلي بالليل بثلاث اجزاء، هو مش عايز يصلي معانا شيخ، فقال لك لا، اللي انتوا بتعملوه ده بدعة، الزيادة على 11 ركعة بدعة. هو ما بيعتقدش ان الزيادة على 11 ركعة بدعة، ده هو بيقول كده ليه؟ عشان ما يصليش، ولما ما يصليش ما بيصليش ايه؟ ده دين، تدين، مش ترك الصلاة. كنا بنشوفهم كده واحنا في الكعبة بنصلي 20 ركعة ورا الامام، وهم يصلي 8 ركعات ويطلع يقعد يهزر ويضحك مع اللي جنبيه في المسجد، وهم قاعدين في الحرم في مكة. تأول هي دي بقى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. إن السيدة عائشة قالت لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. طب نيجي نقول لهم السيدة عائشة قالت ما بال رسول الله قائما قط، أمال أنت بتتبول وأنت واقف ليه؟ يقولك لا، ما ثبت في حديث حذيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال في سواطة قوم قائما. ألا، يبقى أنت بتعترف معايا أن السيدة عائشة حدثت بما عرفت، وأن من حدث بزيادة فمعه زيادة علم. عبد الله بن مسعود قال 15 ركعة، عبد الله بن عباس قال 15 ركعة، وعبد الله بن مسعود لما عد صلاة النبي سماها 13، وسيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خفت طلوع الصبح فأوتر بواحدة، يبقى ما وقفهاش عند 12 ولا 13 ولا 15 فأوتر بواحدة. لكن التأول ده انه احنا معتكفين، هو مش عايز يعتكف في المسجد ليه؟ هيقعد في وسط الاخوة كده هيبقى زيه زي الاخوة؟ ما ينفعش. لا، فقال لك ايه؟ لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة. وهكذا دايما هو عايز يفلت من الدين بدين، تلاقي في كل مسألة كده بقى. عشان كده قلت اوعوا بقى، المدرسة الربانية تختلف عن غيرها في تعظيم النصوص، تعظيم قال الله قال رسول الله. لما نيجي نتكلم في العلم المدرسة الربانية قلت لكم قبل كده لا نجادل ولا نماري في دين الله، لا نماري. ليه؟ لانه هيغلبك، لاننا اعظم النصوص. فهو بيلعب بالنصوص زي بتوع الشطرنج. ما ربنا قال، ورب ما ربنا قال، الرسول قال، طب ما النبي عمل ده. احنا بنعملش كده، احنا بنعملش كده، احنا بتوع العمل. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ضوابطنا ايه؟ كنت بكلم واحد منهم فقلت له بس الحديث ضعيف، قال لي ما انتوا بتستدلوا باضعف منه. واحد صاحبك معانا في المدرسه قال لي ما احنا بنستدل باضعف منه، قلت له اه بس الاضعف منه اللي احنا بنستدل بيه ده عليه العمل. تلاقيه قال به الفقهاء الثلاثه مثلا من الاربعه بنسميها الجمهور، قال به الجمهور، وقال به شيخ الاسلام ابن تيميه، وقال به ابن القيم، وقال به من المعاصرين فلان وفلان وفلان. يبقى ده منهج، منهج برنامج، مش لعبه، مش انا بنقي على مزاجي وصحح وضعف على مزاجي واعمل اللي انا عايزه. لا، ده منهج يا جماعه. ليه؟ لاننا اسمنا بفهم السلف مش بدماغي روح مطلع حديث وقول ده ضعيف او ده صحيح وروح عامل بيه. لا، ده احنا اصحاب منهج بفهم السلف. يميزنا كلمه اسمها الفهم. الشاهد ايه؟ ان قلوبهم قاسيه، واحد يحرفون الكلم، اثنين نسوا حظا. تلاقيه دايما مهمل جانب، ما بيفكرش في موضوع الحج والعمر ده خالص مثلا يعني، مش على باله خالص نهائي قضية ختمات القرآن، ما بيختمش، ما بي أبدا، عمره ما عمل فيها 10,000 صلاة على النبي ولا 100,000 استغفارة ولا 300,000 تسبيحة، ما عملهاش. دي مش على باله مسألة بر الرحم، صلة الرحم، أرحام اللي حواليه، مش على باله ارحمه زي اخوه شقيقه بينه وبينه مشاكل ومقاطعه من زمان، مش مقاطعه ازيك عامل ايه بيتقابله في المناسبات، مش ده البر؟ هو بر اخوك انك تقول له ازيك الله يسلمك، ده اخوك اقرب ارحامك اليك. الشاهد ايه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. ثلاثة، ولا تزال، لا تزال تطلع على خائنة منهم في دقة خيانة لا تزال هتفضل طول عمرك كل يوم الثاني تصفصه بخاين، كل يوم الثاني يروح طلع لك بخيانة جديدة، كل يوم الثاني هلا في ايه ويقول لك ايه سامحني عمر ما هزعلك تاني، دي اخر مرة هتشوف مني كده، انا مش طبيعي اعمل كده بس غلطة عديها، مش لسه بتقول والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس. طب وبعدين هتتربى امتى؟ لما نفضل على طول فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا. الكلام ده ماشي في معاملاتنا في الحقوق بيننا وبين ربنا، فاعفوا واصفحوا انا مسامح، لكن لما بربيك همسك لك على واحدة، صح ولا لا؟ متختلف بقى، ما تقوليش قال لا وهي دي بقى اللي انتوا بتقولوا حسن الخلق والتربية حاجة والمعاملة مع العوام حاجة تانية. لما بربيك بمسك لك على الغرطة عشان تتربى عشان تتعلم عشان تنضبط، لان تعاملك معايا فرع عن تعاملك مع الله. مش الرسول قال لهم استقيموا فاني اراكم؟ مش كان يقول لهم فان الله يراكم؟ معايا ولا لا؟ فلذلك بقول ايه ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الخائن هيفضل طول عمره خائن. قلت لكم قبل كده ان الخيانة طعمها مزز بيعجب ناس، فاللي بيدوقها مرة ما بيبطلهاش. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. طب اعمل ايه؟ ما تتعبش قلبك، فاعف عنهم واصفح. الآية الأخيرة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الخمسة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لما شرب الخمرة وبعدين قال له سيدنا عمر أشربت الخمر؟ قال قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال له أخطأت استك الحفرة، لو اتقيت وآمنت وأحسنت ما شربت الخمر. لو اتقيت وآمنت وأحسنت بس كده. يبقى اللي بيقول هامل ايه؟ ما الظروف حكمت. ما انت لو متقي مؤمن تقي محسن عمر الظروف ما تحكمك، انت تحكم ابو الظروف. هي دي. اسأل الله ان يجعلنا وياكم من المحسنين. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.